القارئ الشيخ محمود صديق بن شاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ومقصرين لا تخافون وكفى بالله شهيدا والذين معه أشداء على الكفر رحماء بينهم صدق الله.